نعم عليك الفضل ولا نعم وهي نعم قد يقول هذا نعم إيه وهذا كل واحد أكبر من الثاني. أكبر من كان الكرسي بالنسبة للعرش. حلقة من قتيلة. لكن السماوات السبع كخردلة في يد أحد. يعني تقول نسبة الخردلة إلى الكف مو لازم هذا ما يلزم. المهم أن نعرف من هذا أن الله أكبر من كل شيء. وأما أن نقول نسبة السماوات السبع إلى الكرسي كحلقة في ثلاث من الأرض، وهذا معناه أن الكرسي نسبة كبره إلى السماوات السبع أكبر من نسبة كبر يد الله إلى الخردلة، هذا ما يحصل. بل نقول إنه المهم أنه يدل على أن الله أكبر من كل شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.